يا رب الناس، الناس في ساعة الخطر بتهتف يا رب، يا رب الناس، يا رب الناس، الناس في ساعة الخطر بتهتف يا رب، يا رب الناس، افتح بيبان رحمتك، تبصر أمانة الناس، ملايين في الشرق والغرب، ألوان على أجناس، افتح بيبان رحمتك، تبصر أمانة الناس، ملايين في شرق وغرب، ألوان على أجناس، يتجمعوا في الألم وإن كانوا مختلفين، على نور آيات قدرتك وكلنا عارفين، يتجمعوا في الألم وإن كانوا مختلفين، على نور آيات قدرتك وكلنا عارفين، إنك لطيف القضاء وأرحم الراحمين، إنك لطيف القضاء وأرحم الراحمين.